صلاح النية والإعداد لهذا الأمر العظيم. نسأل الله يا ابن الحنا وإياكم الإعداد لهذا الأمر العظيم بالتقوى والاستقامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان. من جهة حبيب سعيد ذكر أنها اتفق عليه بعض الناس يضع خاتم في آية الكرسي ثم يغطه في زعفران ثم يحطه في ورق ويبيعه. لا لا لا غلط هذا غلط هذا غلط. طيب والبعض الآخر مثلا يأتي النبي يقرأ للمريض ويعطيه يقرأ له ويكتبه له ويقرأ في ماء أو ينفث عليه وأنه جاء في خاتم من غير الصحة. لا لا أو بعضهم يأتي مثلا بمثلا قلم ثم يكتب الآية ويغطى بالزعفران ووضع في ورقه ويبيع بخمسة وبعشر. هل هذا يشفي المريض؟ الله يهديه. إذا قرأ لمريض معين قرأ له قل كتب بالزعفران الآيات القرآنية وغسلها يرجى النفع. إذا خصر هذا نعم هذا أحسن الله عملك. قراءة بلا نفع أحسن الله عملك. قراءة بلا نفع معروف قراءة بالنفع هذا قراءة ينفث على المريض أو في ماء المريض. هل يضع يده على محل ما هو أحسن كما جاء في الحديث عثمان بن أبي العاص. الله سبحانه ذكر أنه ليس في مسلم حديث عبد الله بن عباس صحيح والحمد لله رجل صحيح راجع كل يوم تحري وتحري دور. طيب أحسن الله أحيانا يكون لدى الشخص مريض وهو غير ملتزم هل مثلا نقول له اقرأ عليه أو وده لإحدى القراء؟ كل واحد يعني بيحسب يقرأ عليه ولا يوده كله ما هي مخصصة مثلا بناس معينين أو مثلا المهم القارئ رجل طيب المعروف بالاستقامة وعدم الخرافات أحسن العمل ثم المقري عليه مسلم عاصي ولا مهم ولا مو عاصي ولا تقي ولا كافر مستعمل أحسن العمل. أحسن الله عليك كافر الله يصنع عملك هل يقال له أسلم قبل أن أقرأ عليه؟ ما هو بلازم ما هو بلازم جزاك الله خير. إخوان يأتيهم خادمات هندوسيات أو كذا لا ما هو بلازم قلها ما أقرأ عليك حتى تسلمين يقرأ عليها ولعل الله لعل الله اسمعنا أخونا عليه الصلاة والسلام غير قصير شيء يكون أحرف الإجابة. لا لا لا يقرأ عليها ويدعوها يشجع.